هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شحاتة محمد علي وآخرين من أهالي منطقة المفروزة الأباري حي غرب محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: إحنا سكان البلوكات رقم 6 و7 خلف مسجد نصير بمنطقة المفروزة حصل عندنا مشكلة في المية. المواسير عمرها الافتراضي انتهى وبقت تضرب كل شوية، وفي شهر يناير اللي فات اتكرم البهوات في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وبعتولنا مجموعة من الإدارة الهندسية من عندهم عشان يشوفولنا حل في المواسير القديمة دي. هتعملوا ايه يا بهوات؟ هنعمل كل خير يا مواطن. المواسير قديمة من كتر ما ضربت حصل هبوط في الشارع. امال احنا جايين بنشتكي ليه؟ احنا هنغيرها لمواسير بلاستيك، وكمان هنعمل 4 بوصة. يلا يا رجالة وروني الهمة واشتغلوا، وهات يا حفر وتكسير في الأسفلت وأكوام هنا وهناك، وارمي يا عم انت وهو المواسير وفوق منها أي شوية تراب ومع السلامة. أيوة يا حضرات، مشيوا وسابوا الشارع كله حفر ومطبات، مش هتصلحوا الشارع وترصفوه يا بيه؟ نعم، تصلحوا الشارع وترصفوه دي مسؤولية حي غربة يا ماطن. احنا بتوع مية مش بتوع رصف. بعد اذنك. وبتوع حي غرب قالوا لنا اللي كسر الاسفلت يصلحه، واحنا تاهين في النص وحصل هبوط في الشارع وتحت البلوكات، البلوكات اللي احنا عايشين فيها، وممكن في اي لحظه تقع فوق دماغنا. كل ده ممكن ما يحصلش لو تم ردم الشارع ورصفه، وده موضوع مش كبير يعني عشان نعمل نفسنا مش واخدين بالنا يا سادة يا مسؤولين في محافظة اسكندرية. همسة عتاب. رضا سليمان.